شام جمر خالتي تكويني يا لله الكوين جمرك ما دوا ريحة الفخر باش ذوختيني ولانويتك تعذر وتلوح في الهوى شاشكل كتير حلف ما يخليني ندير قطبان كباب مخروم في الشوى قالت ناس الطبخ والعوافي شو عيد ووخ والنهار طويل في رمضان لا تكون بخيل من الزلايف الحريرة ما تبان فيها القوام كتير والكرف هماطي شاملة قربت مسلوق معاه شي حلاوي شباكي يا حلال أرى لي بوف قوس في الفطور عشاقا جوج كيلو محطوطة من هامبو لزوق رقاع بالحليب تلاقا شرب عصير صافي بحلاوتي ويفو قول بسم الله في البدو سباقا عند المغرب جغمات كبار في الشدو عشراني كان صوت كل غول في غابة في ثلاث يشوفو بشوع شوارب ينشفو بشوع شوارب ينشفو بشوع شوارب عند الصحور فايق ما زال ندور بيه يا بخرير خوفي عليك وافيني وافيني هكذا بسهول بسمين والعسل مدهول بسمين والعسل مدهول بالله واشكر شكرا ولا خدير ولا صفرا فرعين ضايرة بالقدرة والجوع ما بقاش يدور قصام كبير حضرت له بين المجمار سامعين وقت العشوية بطاقاز وقدراب مع الكوكوط شهر رمضان قصام كبير حضرت له بين المجمار سامعين وقت العشوية بطاقاز وقدراب مع الكوكوط شهر رمضان جاني العطش مع الجوع والسخفة القوية حسيت بالماعدة الطهور على الخوايا الخوان رجعت من الخدمة نعس وقت الزوال عندي فضل نرتاح شوية من تعبي وصيامي بيه ربي من حل غفران سمعت العصر وانا نفيق باش نأدي فرض الاسلام بصفة والنية وعملت في دي مقراج كان عامر بالماء مزيان سخنتو على المهل فوق نار شعيلة بقياس من بوطة عصرية جاد علينا بها العلم مصنوعة بالإتقان هزيت عيني وانا نشوف المجمر في الركن حزين يخنزر فيا والقدرة غضبانا على الكوكوط سمعوا ما كان صافي بيه حضرته بين المجمر سامعين وقت العشرية بطاقاز وقدرة على الكوكوط شهر رمضان Thank you. طلعت هرج وغوات كثير. قلت وعدي محال معقول، الجنون ما يخرجوا في نهار عسير. مشيت نشوف بقيت مذهول، نشاهد الخصام ومعيار كبير. ناضل مجمور زعفان قال ابو طاقاز حشمي شوي انت عصبية، مرادك في المعيار كل ساعة تنقري بلسان. ما فيك حياة ولا صوت اقصر دار عليك صباغة مطلية، لكن التحليقة تقول ويعود قصدك يبان. الخطا والشبكة حبسك، شوفي راسك ديما سخون بالمراد العقلية. باقي تشكي من ضرهم حمقى ما في كمان، تفرقع عندك موجود إلى سخنتي وطلع الدم. قول بولا درية مرصودة على الحروب هالك الشيوخ وصبيان، والقازي لا يخرج من القرعة يخنق الانفاس فيه هذا للرية. من حاساتك المدورين نحسي هاد المكان وصاب منيح تبدو بدون شمارة سامعين وقلع شوية بوتاقاز وقدرة مع الكوكب شهر رمضان. جابوا سوم الشوطية لحد سايل، أفصناطق الغدر حاشا يقبلهم، وأنا بالعز مقبول صايل. في البرد كان سخن ونجيب النوم، البوطاقاز جاوبوا خلي الكتوب مع الفشر أمشي مر الخطية. يسهروا فيك هالنفاق ويأدي والإنسان، حاشا والله تكون عندك قيمة المشرفة الديور الرومية. انت تهمل فرناتشي تبات فيه ولا فران، الفاخر تاكل قنطار والشراوط عين شواري كبير وزيت البلدية. باش يشعلوك ناس القدام عليهم طالق دخان، انت بالصراحة تقيل استاهل تهريسة تعود. شقوفك مرمية ورمادك يصير عجاج، المعفون قدرك يوهان. من حوس ما درتي خير لا فراسك ولا ناسك من القوم المعمية، والرابوس حالا معاك مهلوك خير بالسلطان. خصام كبير تبدو بين المجمارة سمين وقلع شوية، بوطاقاز وقدرة عالكو كل شهر رمضان. نادوا الخرين القدرة والكوكوط في خصام، عمري ما سمعتو بهاد الكشين كيف شرايات عدات الفهم حكايته طويلة شايف بالعين حزمات القدرة هايجة وتعاير في الكوكوط أقبيح تسمية أطنجير المضحكر قلبك عني حقدان جاب داني بالعيب والعيب فيك طيابك زربان دي مازفر كايس الشاهية والقاع متقو بيسيل ما صبر لصهد الميلان شوفي ودنيك طوال كل من جاي قبض فيهم كايسيب الأدية من صداع صفر أطرش أنا قوس الرهبان من هار اللي شفناك دارت البركة والخير غاب في المدن وبادية انتي سباب خلانة كل من شراك يبقى عريان عيالات زمان ضحكوا عليك وطياب اليوم اش من طياب غير الشعرية المسلوقة في الماء سخون بالملحة وزعفران صار كبير حضنهم إلى المشمارة تمين وفي العشوية بطاقاز وبدرا عاركو كوب شهر رمضان منحر الكلام بلسان هاد جاوب هاد القدران قالت ليها يا عورت الغشام انتي غير شقبة فيك الهضران لونك الكحل يشبه الظلام يخلع بالحموم اكرش الحفران امشات يامك يا خلاك والجيل تحضر وانتي بقاي وحدك اثارية يزوروك سواح كيف زاروا قواص الرومان في العام خصك غابة من عواد البلوط ولا يطيب دواز الخيرية اولا بصارة مع الكرعين جمعوا دبان ثياب القدرة فيه الصاع وضيع الوقت شهدوا بنات الحضارة الدوقية لا كبروا بالحمص ولا جراد في الماغليان في الحين ناضر رابوس عالي مهراز دخلوا بيناتهم جات القصرية قالت ليهم صالحوا نعلو الخبيت الشيطان الخصام ما فيه ربح والجماعة لازم تكبر فلوقات العسية سمعوا ليها وتصالحوا كل واحد ناشط فرحان وانا تايب لله من ذنوب الخيال اللي حكيت درتو تسلية فراجة بين الحباب ناس المعنى البطان والنادم على وشهير قال اسماعيل من سال قصه سلامي على شياخ كاملين المسكور يحان تاريخ الحول لا يفهم فباجيت حروف وتبان سنه هجريه الشين والتا والواو لا زياده ولا نقصان صان كبير Thank you. شهر رمضان.